بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس 18 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروز المرضع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة من عام 1429. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. باب خبر لمبتدأ محذوف، وقد تقدم إعراب نظائره مرارا، وتقدم الأوجه الجائزة لإعراب مثل هذه الترجمة. والصفة الكيفية، والمقصود من هذه الترجمة بيان كيفية الحج والعمرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن للمحلين بمكة، أي مسنون هو ما أمر به الشارع أمرا غير جاز، أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر عليه صحابته، وقد يأتي الأمر جازما ويأتي ما يصرف على الإجاب إلى الاستحباب. وحكم المسنون على الاصطلاح الفقهي هو ما يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يسن للمحلين بمكة وقربها حتى متمتع حل من عمرته الإحرام بالحج. الإحرام نائب فاعل، يقول الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة. وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس وأحمد والشافعي وأكثر أهل العلم، لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج الحديث، وفيه فأحللنا حتى وضعنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظاهرنا أهللنا بالحج. رواه مسلم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقيل يهلون لهلال ذي الحجة، وهذا مروي عن ابن الزبير وجماعة، وهو مذهب مالك لمن كان بمكة، والصحيح قول الجمهور يهلون بالحج يوم التروية. وهذا يشمل أهل مكة ويشمل الحجاج المتمتعين. والسنة بالإهلال يوم التروية أن يكون قبل الزوال، فيصلون بمنى الظهر. وقد جاء في حديث جابر الطويل بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج يوم التروية، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا الحديث رواه مسلم. والأفضل للحاج أن يحرم من موضعه الذي هو نازل فيه، يحرم المكي من أهله، والنازل في منى قبل يوم التروية يحرم من منى. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن أن يحرم من مكة. وهذا اجتهاد ليس عليه دليل، وقد تكلم المؤلف رحمه الله فقال: والأفضل من تحت الميزان، وهذه الأفضلية ليس لها أصل، بل تقصد الإحرام تحت الميزان بدعة في الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه. وهذا هو الصواب، ولكن تعبير المؤلف بقوله ويجزي يوحي بأن هناك تفصيلا لمكان على مكان، وهذا في نظر كما تقدم. والصحيح أنه يحرم من أي مكان، والأفضل أن يحرم من مكانه الذي هو فيه، فلا تكلف الذهاب إلى مكة إن كان بمنى، وإن كان بمكة يحرم من مكة سواء كان متمتعا قد حل من عمرته أو كان من أهل مكة. وأما القارنون والمفردون فإنهم على إحرامهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمتمتع إذا علم الهدي وأراد الصوم سن له أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة محرمة. وأطلاق السنة في ذلك في نظر، وقد تقدم بحث هذه القضية وتضعيف القول بصيام يوم السابع لأنه يقتضي أن يصوم الحاج يوم عرفة، وهذا خلاف المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم من كونه أفطر في هذا اليوم. وفطره إعلام للأمة بفضل الفطر لأنه أقوى على العبادة. وقال بعض العلماء: لا بأس بالصيام لمن لا يشق عليه. قال مروي عن جماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم، أي لا بأس بالصيام يوم عرفة للحاج لمن لا يشق عليه. قال مروي عن جماعة من الصحابة ومن جاء بعدهم. وقيل في المتمتع الذي لا يجد الهدي يصوم من اليوم السادس حتى يكون يوم عرفة مفطرا، وقيل يصوم أيام التشريق هذه الأشهر وما بعده. فقد جاء في البخاري من قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لا يجد الهدي. وقد تقدم بحث هذه المسألة. المهم أن تكون هذه الثلاثة في أيام الحج سواء كان محرما أو غير محرم، كما قال تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. والأفضل أن يفطر يوم عرفة، ولا يلزم من هذه الثلاثة التتابع إلا حين يضيق وقت فعلها فيجب حينئذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويبيت في منى، أي ليلة عرفة، وهذا على وجه الاستحباب بقول أكثر أهل العلم، وقيل واجب وفي نظر، والصحيح الأول. قال: ويصلي مع الإمام استحبابا إن تيسر هذا، بدليل أن الناس في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلفه، وهذا يتعذر في زماننا. ولكن الأفضل أن يجتمع أكبر عدد ممكن يصلون جماعة، فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، ولا أن يلبي في طريقه أو يكبر. فقد جاء في الصحيحين من رواية محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنت تسمعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فإذا ذهب إلى عرفة أقام بنمرة إلى الزوال. فقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الفجر بمنى مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، ونمرة من الحل وليست من الحرام، وهي منتهى أرض الحرام. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع بأن ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات قبل وقت الوقوف خطأ وبدعة ومنازبة للسنة. قال والصواب أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشمس. وقوله رحمه الله فخطأ وبدعة فيه تفصيل وليس على إطلاقه، فإن كان يذهبون إلى عرفات قبل الزوال باعتبار أن ذلك الأفضل فهذا الاعتقاد بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يقفوا إلا بعد الزوال. وأما إن كان يذهبون إلى عرفات قبل الزوال لأن النمرة تضيق بهم فما هو واقع المسلمين اليوم، فإن النمرة لا تتسع بالحجاج في عصرنا، فيذهبون إلى عرفات قبل الزوال هذا لا بأس به. وإن كان يقصد النووي رحمه الله تعالى فخطأ وبدعة باعتبار أن الوقوف لا يصلح إلا بعد الزوال، فهذا رأي الجمهور كأبي حنيفة ومالك الشافعي بأن الوقوف لا يصلح إلا بعد الزوال، فلو وقف بعد الزوال ثم دفع ما صح حجه عند الجمهور. وقد صح هذا الإمام أحمد رحمه تعالى لحديث عروة المضرس، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في بابه. والمفت بنمرة سنة لمن تهيأت له الأسباب وتيسر له ذلك، وإذا تعذر فله ما نوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى يخطب بها إمام أو نائبه، بها الضمير يعود على أقرب مذكور وهي نمرة، وهذا غلط. والصحيح أنه يخطب في بطن عرنة، في حديث جابر في صحيح مسلم قال فنزل بها أي نمرة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. قال هو المحفوظ المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى يخطب خطبة قصيرة، فقد قال سالم ابن عبد الله ابن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر صدق، أي صدق سالم في قوله إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. وهذا رواه البخاري في صحيحه، وقد جاء في حديث جابر في صحيح مسلم بيان خطبته صلى الله عليه وسلم وبيان مقدارها، فقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ثم تحدث عن دماء أهل الجاهلية وربا الجاهلية، ثم أوصى بالنساء خيرا وبين ما لهن وما عليهن، وختم ذلك بقوله وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. يفتتح بالتكبير، وهذا أحد القولين نسأل عن العلماء. والصحيح أن الخطبة تفتتح بالحمد كسائر الخطب. قال المؤلف رحمه تعالى: يعلمهم في الوقوف ووقته والدفع منه المبيت في مزدلفة، ويرى الإمام في خطبته مصالح الناس وحاجاتهم، وأعظم شيء في ذلك التوحيد، فالحاجة إليه فوق كل حاجة، ولا تصح الأعمال إلا به. ويحذر عن الشرك الذي يحبط الأعمال ويجعل صاحبه من الخالدين في النار، ويوصي الأمة من الحاضرين والمستمعين للسنة وملازمتها، ويحذرهم من البدع والمنكرات والمجاهرة بالمعاصي. قال المؤلف رحمه تعالى: وكلها، أي كل عرفة موقف، وهذا بالاتفاق، إلا بطن عرنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف وارفع عن بطن عرنة. وهذا الخبر رواه ابن ماجه من طريق القاسم بن عبد الله العمري، قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، وإسناده منكر، فإن القاسم بن عبد الله رماه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالكذب، وقال في رواية بطالب كذاب كان يضع الحديث، ترك الناس حديثه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية بطالب كذاب كان يضع الحديث ترك الناس حديثه. وقال ابن معين رحمه الله تعالى: ليس بشيء. وفي الباب حديث ابن عباس رواه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن الزبير عن ابي معبد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر. وروى ابن خزيمة بسند صحيح من طريق احمد بن سعيد عن ابن جريج قال: اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يقال: ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنات. اما قول العرنات ان لا يقفوا بعرنه، واما قول عن محسر فالنزول بجمع، اي لا تنزلوا محسره. وفي الباب حديث جابر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وحديث جبير بن مطعم رواه الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده. وقد اتفق العلماء على ان من وقف بعرنة دون عرفة انه لا يصح وقوفه، وحكي على الامام مالك رحمه الله تعالى ان حجه تام وعليه دم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: من اجاز الوقوف ببطن عرنة قال ان الاستثناء لبطن عرنة من عرفة لم يجي مجيئا تلزم حجته، لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. صحيح في ذلك ما عليه الجمهور، عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة فلا يصح الوقوف فيه. والمؤلف رحمه تعالى اقتصر على السنة بالحديث المروي عن ابن ماجه، وفي الباب أحاديث كثيرة تقدم الإشارة إلى بعضها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما. وقوله من له الجمع، لأن من كان بينه وبين وطنه 16 فرسخا لا يحق له الجمع إلحاقا له بالقصر. وهذا القول قاله جماعة من المتأخرين من فقهاء الحنابلة، وهو قول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وجمع معه من حضره من أهل مكة وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع. وهذا قول أكثر أهل العلم، بل لم يأمرهم بالإتمام بلا ريب، فإنه لم ينقل حديث قط أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإتمام. وحديث أتم صلاتكم فإن قوم سفر رواه أحمد وأبو داود من حديث عمران لا يصح إسناده. ففيه علي بن زيد بن جدعان، وهو لو صح يكون هذا القول في عرفة ولا مزدلفة ولا منى، إنما كان هذا بمكة حين كان أهل مكة مقيمين في ديارهم. وحديث أتم صلاتكم صح عن عمر موقوفا، وكان هذا بمكة باعتبار أنهم كانوا مقيمين في ديارهم ولم يكونوا مسافرين لا إلى منى ولا إلى عرفات. وقد قال بعض العلماء إنهم يجمعون ويقصرون من أجل النسك، والأظهر أنها لا تأثير للنسك في الجمع والقصر. فالمعتبر السفر، وهو لا تحدد بمسافة ولا بأيام معلومة. فالسفر يرجع فيه إلى العرف، والجامع يراعى فيه المصلحة والحاجة. فقد يكون مسافرا ولا يجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى لم يكن يجمع، كان مسافرا بالاتفاق، وكان في تبوك ثالثا وكان يجمع. فما جاء هذا في صحيح مسلم حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر أيضا، في حديث أبي الزبير عن سعيد الزبير عن ابن عباس من غير خوف ولا مرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يقف راكبا، أي يستحق له أن يقف بعرفات راكبا مستقبل القبلة، ذلك مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: عند الصخرات وجبل الرحمة، لقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حمل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. وهذا الحديث رواه مسلم. وحمل المشاة هو طريقهم الذي يسلكونه. وقول المؤلف وجبل الرحمة، وهو يقال له إلال على وزن هلال، ويقال ألال على وزن سحاب. وتسميته بجبل الرحمة ليس له أصل، والأولى تسميته جبل عرفة، ولا أعلم دليلا على فضله ولا على تخصيصه بشيء، والعامة يصعدون عليه ويحتفون بذلك، وهذا عمل غير مشروع. فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد أشار المؤلف رحمه تعالى إلى هذه القضية بقوله: ولا يشرع صعود جبل الرحمة. تسميته بجبل الرحمة هذا في نظر، وكونه لا يشرع صعوده هذا لا إشكال فيه، إذا تقصد صعوده من البدعة. قال المؤلف: ويقال له جبل الدعاء. ويقال إن هذا هو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا لا يثبت به دليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكثر الدعاء مما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في الدعاء والابتهال إلى الله إلى غروب الشمس. وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس، رواه مسلم. والمؤلف رحمه تعالى قال: ويقول ما ورد من ذلك ما رواه مالك عن زياد بن ابي زياد عن طلحه بن عبيد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افضل الدعاء دعاء يوم عرفه، وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له. وهذا حديث مرسل، ولا يصح هذا الخبر الا مرسلا. وقد روى الترمذي في جامعه من طريق حماد بن ابي حميد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفه، وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث قد استغربه الترمذي رحمه الله تعالى وضعفه لحماد ابن ابي حميد وقال ليس بالقوي عند اهل الحديث. وذكر المؤلف رحمه تعالى هنا ايضا لانه يقال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي امري. وهذا حديث رواه البيهقي في السنن من حديث علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع وضعف. فقد رواه البيهقي بطريق موسى ابن عبيدة وهو ضعيف عن أخي عبد الله بن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح في عرفات أنه يدعو بما أحب وله أن يلبي وأن يذكر الله جل وعلا، وليس اليوم عرفات دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص إلا ما سبق ذكره في حديث أنس في الصحيحين أنه حين توجه من منى إلى عرفات كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه وكان يكبر المكبر فلا ينكر عليه. والحديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الحمد قدير لا أصح من ذلك الشيء. وأصح شيء ورد في هذا الباب ما تقدم ذكره من رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى عن زياد بن أبي زياد عن طلحة ابن عبيد الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء، وهذا كله مشروع في الجملة. وقد روى مالك في الموطأ عن إبراهيم بن أبي عبل عن طلحة بن عبيد الله بن كريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أبيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن عظائم الذنوب إلا ما كان من يوم بدر. فقيل وما رأى من يوم بدر؟ قال أما إنه قد رأى جبريل وهو يدع الملائكة أن يصف الملائكة للقتال ويعبئهم له. وهذا إسناد مرسل ورواته ثقات. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق يونس ابن يوسف عن سعيد بن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وهذا الحديث في فوائد فيها العتق من النار، وأنه ما من يوم أكثر من يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة. وفيه نزول الرب جل وعلا لقوله وإنه ليدنو، وهذا النزول يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته، كما أن الرب جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الثالثة لأن الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة، الله جل وعلا يباهي بعباده الذي أتاه شعثا غبرا وأجابوا دعوة الله حين دعاهم لذلك، فإن الله يباهي بهم. لكن ينبغي لهذا العبد أن يكون مطيعا لله متكلا أمره متكلا نهيه، ومن الضروري يفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه. ولكن المصيبة الكبرى أن بعض الحجاج الذين جاءت فيهم الأحاديث أن الله يباهي بهم الملائكة يصورون في هذا الموقف العظيم ويتباهون بذلك ويكتم السباب والستم واللغو والعبث ومشاهدة المحرمات والنظر إلى النساء وشرب الدخان وحلق اللحى وغير ذلك من الأشياء المحرمة في غير هذا الموقف العظيم. ويتأكد تحريمها في هذا الموقف العظيم لأن الله جل وعلا يباهي بهم الملائكة. فعلى العبد أن يري الله من نفسه خيرا ويجتنب ما حرم الله عليه لعل الله جل وعلا أن يرحمه. ولف بهذا الموقف الركب كثير ولكن الحاج قليل. ومن فوائد الحديث أن الله جل وعلا ما أراد هؤلاء. إن أردت جنته والهرب من ناره أجاب الله دعاءك. فعلى العبد أن يحرص على الدعاء وأن يلح على الله جل وعلا في ذلك وأن يكثر من الاستغفار والتكبير والتلبية والتهليل وأن يظهر الضعف والافتقار إلى الله جل وعلا ولا يتعاظم لأن من تعاظم أخره الله وصغره. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يستبطئ الإجابة فيكون بمنزلة من بدر بدرا وتعاهد سقيا حتى إذا حان وقت حصاده استبطأ ذلك فتركه وأهمله. وهذه آفة تمنع ترتب أثر الدعاء عليه. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيدة مولى ابن أزهر عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي. نطق على قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل لا أي الحج يكون مسلما محرما بالحج ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى صح حجه والله أعلم. نعم. عند الإحرام بالحج عند الإحرام بالحج إذا أحرم بالحج شرع صيامها وقد تقدم تفسير ذلك إذا أحرم بالحج وقيل الأول أيضا قبل ذلك وليس يكون محرما. فلو أخذ العمرة في العشر ثم حل ويعلم نفسه أنه لا يجد الهدي جاز أن يقدم صيام ثلاثة أيام على يوم الترويح بحيث يصوم اليوم الثاني والثالث والرابع ويجزئ هذا منه. نعم لا يستحب هذا لكن لو أنه كان جالسا بمنى أحرم من منى إن كان جالسا بمكة أحرم من مكة إن كان بالأبطة أحرم من الأبطة إن كان بالعزية أحرم من العزية في المكان الذي هو نازل فيه يحرم منه لا يشعر يتقصد مكانا معينا كما تقدم. نعم اجتهاد منه اجتهاد منه. نعم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة في التكبير أيام العشر لكن الله جل وعلا قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس في أيام العشر وقد ثبت عن ابن عمر وابي هريرة أنهما كانا يكبران في أيام العشر ولا يكبر في أي صيغة يحصل فيها تعظيم للرب الله وعلى إذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد إذا كبر بغير ذلك أو الله أكبر الله أكبر. وقد جاء بعض الصياغة عن الصحابة رضي الله عنهم وليس المقصود منها التخييف المقصود تعظيم الرب جل وعلا. نعم ما أعلم دليلا على ثقيل الذكر في أيام التشريق الذكر كله مطلق ذكر كله مطلق. نعم تقدم انه يأثم اذا اخر صيام ثلاث ايام عن ايام التشريق وهل يقضيها ام لا يقضيها قولان اهل العلم من حظ الامر عند الفقهاء. يأثم الانسان اذا اخر صيام ثلاث ايام اذا كان عادما للهدي يأثم اذا اخر هذه الايام عن ايام التشريق. لهذا قلنا فيما تقدم صيامه هذه الثلاثة على التراخي ما لم يضط عليه الوقت، فحينئذ يجب على الفور ويجب التتابع أيضا، التتابع يضاق على الوقت، لازم التتابع إليه يضاق عليه الوقت، يضاق عليه الوقت حينئذ يجب التتابع، هذه عادة ثانية عشرة يضاق على الوقت، إذا يجب حينئذ التتابع يجب مبادرة إلى الصوم، فلا تجي اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس هنا لا يجب، لكن إذا كان اليوم 11 فيجب عليه الصوم ويجب عليه التتابع حينئذ. بالنسبة للمكي إذا ذهب إلى منى يأخذ حكم المسافر، يأخذ حكم المسافر لأنه أخذ زادا وراحلة وأخذ حكم المسافرين، ويحتمل عند جماعة العلماء أنه لا يأخذ حكم المسافر باعتبار أن منى الآن دخلت في مكة ويستطيع أن يذهب راجلا إلى بيته ويرجع من يومه، وحين إذا لا تأخذ حكم مكة لقر طائفة من أهل العلم، لأن أهل مكة حتى في القديم كان بعض العلماء يفتي بأن أهل مكة لا يقصرون بذهاب إلى منها، وفي هذا الوقت أكد الأمر عند طائفة آخرين لأنهم لا يقصرون، لأن منها دخلت في مكة، وقل يقصرون باعتبار أنه نسك، باعتبار أنه نسك، والأصل من أجل النسك لا من أجل السفر، والصحيح ما تقدم ذكره ما عدا أنه سفرا سوى السفر، فإن كان يعتبرون أنفسهم مسافرين يقصرون ولو دخلت الآن أو دخل جزء منها في مكة، وإن كان يعتبرون أنفسهم غير مسافرين فإنهم يتمون وجوبا. نعم الأفضل التمتع كما تقدم، الأخ يقول إذا لم يعلم نفسه ولا يجد الهدي هل يهل ممكن جدا أفضل أو أنه يهل متمتعا؟ يهل متمتعا أفضل ويصوم عشرة أيام عوضا عن الهدي، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى الأول أفضل من الإفراد، ولكن لو أهل مفردا جاز هذا كما تقدم على قول جماهير أهل العلم، لكن أفضل التمتع وإن لم يجد الهدي يصوم عوضا عن الهدي، وقد تقدم أن الهدي هذا هدي مفرد وليس بدم جبران، وليس بدم جبران فهو هدي نسك، بدليل أن الإنسان يأكل من هدي، فلو كان دم جبران لم يأكل ولم يجد أن يأكل منه، فالأفضل التمتع ولم يجد الهدي حينئذ يصوم عوضا عن الهدي. نعم نسول النسبة عن شيء قدم الأخر قال إذا خلوا على حرج، مقدم الحلق على الرمي جاز، مقدم الطواف على الرمي جاز، قد تقدم الجماعة كطاووس وعطاء وغيرهما جوزوا في الحج تقديم السعي على الطواف أيضا، قدمت الإشارة إليه فيما مضى، أما تقديم الطواف على الرمي فلا عندي لن باقي أيام ومن أعمال الحج التي مثلا تحج فرد فيها ولا أخر إلا قال ولا أفعل أجعل ولا حرج. وأما بالنسبة للمعتمر فهل يقدم السعي على الطواف؟ الحديث الوارد حديث أسامة بن شريك جاء في الحج ولم يأتي في العمرة، وبعض العلماء غاير بينهما، قال إذا جاءت الرخصة إنما تكون في الحج دون العمرة، لأن الحج مبني على التيسير والتسديد خلاف العمرة، فالمعتمر لا يقدم السعي على الطواف. لا يصح هذا، لا يصح تقديم طواف الوداع على رمي الجمار في يوم الثاني عشر ولا في اليوم الثالث عشر، لأن طواف الوداع سمي بهذا الاسم لأنه يودع أعمال الحج وقد فرغ منها وانتهى منها، وكان يودعه إلى الآن بعد ما انتهى هذا غلط، فلم يجعل آخر عهده بالبيت. نعم نعم صام أيام العشر النساء لم يثبت أن صام العشر فضل ما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة، وصيام العشر على نوعين، أن يصوم هذه السنة باعتبار أنها سنة للعشر وأن الصيام مشروع لذات العشر وأنه مشروع كما شرع ما جاء ذكره في غير ما حديث، فهذا في نظر لأن لو كان الصيام مشروع لذات العشر لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بدر لفعله الصحابة رضي الله عنهم. وقال وفي ذلك حديث هنيجة أن صوم تسعة الحجة لا يمكن فيه اضطراب. وقد حكى بعض العلماء الاستفاق على طريق الصيام في العشر. وأما إن كان يصوم العشر باعتبار أن الصيام عمل خاص كسائر الأعمال فهذا لا حرج فيه. لا حرج أن الإنسان يصوم العشر باعتبار أن الصيام عمل صالح كالتسبيح والتكبير وكثرة الصلاة والصدقة ونحو ذلك. وهذا يفهم من عموم حديث عباس البخاري حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من العمل في هذا أي العشر. قال يا رب ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج خاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالصحابة فهموا العموم قالوا ولا الجهاد. فلو كان قصد من الصلاة تخصيص بالتسبيح والتكبير والتهليل كما جاء هذا في حديث آخر وحديث ضعيف لا يصح لقال أن الصلاة لا أقصد هذا إنما أقصد الأعمال الصالحة من التسبيح والتكبير والتهليل. لكن الصحابة فهموا العموم وأقروا من نسبة العموم قال ولا الجهاد. علم أنه يدخل في ذلك كل عمل صالح وصيام وصدقة و صلاة وتسبيح وتكبير وغير ذلك. قال ولا الجهاد فولا الجهاد إلا رجل خرج خاطر لنفسه وماله فلم يركب من ذلك في شيء. نعم كل شيء بحسبه. كان محرما عفوا الله ويكثر من التلبية وإذا مثلا عجزه هذا الأمر ينتقل من ذلك إلى قراءة القرآن أو التسبيح والتهليل تعظيم الله جل وعلا أو مدارسة العلم من قراءة الكتب والتفسير ونحو ذلك أو أرشد الناس ودعوتهم وتوجيههم والتي في الحج فرصة لا تتكرر العام إلا مرة واحدة. ولو حرصت على جمع الناس ما اجتمعوا لك مهما كانت منزلتك في المجتمع الملايين من البشر تجتمع في هذا المكان الذي يتصف بالناس مهما تزايد عددهم لا يحتاج الإنسان هذا الطالب العلم هذه الفرصة لبعض الناس وإرشادهم وتنبيههم ونفيهم في قضايا التوحيد وقضايا الاعتقاد وما يتعلق أيضا بمناسكهم وأحكام حجهم لأن الجهل في ذلك يكثر.